أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرظبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة البقرة من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فيه ست مسائل. اقرأ يا عمير. إخوانا تقرأ؟ انت ايدك حمرا، انت المايك قفل مرة واحدة. ها؟ جاهز زيدنا، انا ما سمعتش حضرتك، حضرتك كنت بتقرأ والصوت قطع. ما انا قلت لك اقرأ. لما وصلناش الصوت، عفوا يا سيدي. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فيه ست مسائل. الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في معدودات لأقل العدد. وقال البصريون: ما للقليل والكثير، بدليل قوله تعالى: وهم في الغرفات آمنون. والغرفات كثيرة، ولا خلاف بين العلماء أن الأسماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منها، وهي أيام التشريق، وأن هذه الثلاثة الأسماء واقعات عليها، وهي أيام رمي الجمار، وهي واقعة على الثلاثة الأيام التي يتعجل الحاج منها في يومين بعد يوم النحر، فقف على ذلك. وقال الثعلبي: وقال إبراهيم: الأيام المعدودات أيام العشر، والمعلومات أيام النحر. وكذا حكى مكي والمهدوي أن الأيام المعدودات هي أيام العشر، ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع على ما نقله أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال ابن عطية: هذا إما أن يكون من تضعيف الناسخة، وإما أن يريد العشر الذي بعد النحر، وفي ذلك بعد. الثانية: أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات، وهي الثلاثة التي بعد يوم النحر، وليس يوم النحر منها، لإجماع الناس أنه لا ينفر أحد يوم النفر وهو ثاني يوم النحر. ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم النفر، لأنه قد أخذ يومين من المعدودات. خرج الدارقطني والترمذي وغيرهما عن عبد الرحمن بن يعمر الديني أن ناسا من أهل الجن أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرفة فسألوه. أمر مناديا فنادى الحج عرفة: فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك أيام من الثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أي من تعجل من الحاج في يومين من أيام من صار مقامه بمنى ثلاثة أيام بيوم النحر، ويصير جميع رميه ب49 حصى، ويسقط عنه رمي يوم الثالث. ومن لم ينفر منها إلا في آخر يوم الثالث حصل له بمنن مقام 4 أيام، واستوفى العدد من الرمي. على ما يأتي بيانه من الدليل على أن أيام من الثلاثة مع ما ذكرناه قول العرجي: ما نلتقي إلا ثلاث منن حتى يفرق بيننا النفر. فأيام الرمي معدودات، وأيام النحر معلومات. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات يجمعها 4 أيام: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. فيوم النحر معلوم غير معدود، واليومان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود لا معلوم. وهذا مذهب مالك وغيره، وإنما كان كذلك لأن الأول ليس من الأيام التي تختص بمنن في قوله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ولا من التي عين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أيام منن ثلاثة، فكان معلوما. لأن الله تعالى قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا خلاف أن المراد به النحر، كان النحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى، والثاني والثالث، ولم يكن في الرابع نحر بإجماع من علمائنا، فكان الرابع غير راد في قوله معلومات،

المصحف يقول غسل خصل الحمار. طيب من رمى قال ثوري من رمى بالخزف والمدر لم يعد الرمي. نعم لم يعد اي نعم الزاف. الإعادة. أحسن الله إليكم. قال ابن المنذر لا يجزئ الرمي إلا بالحصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بحصى الخز، وبالحصى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة، الرابعة عشرة، واختلف في قدر الحصى، فقال الشافعي يكون أصغر من الأنملة، الأنملة طولا وعرضا، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي بمثل حصى الخز. روينا عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة مثل بعر الغنم، ولا معنى لقول مالك أكبر من ذلك أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن الرمي مثل حصى الخز، ويجوز أن يرمي بما وقع عليه اسم حصى، واتباع السنة أفضل. قاله ابن المنذر. قلت وهو صحيح الذي لا يجوز خلافه لمن اهتدى واقتدى. روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وعلى راحلته هات القطليح، فلقطت له حصيات هن حصى الخز، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فدل قوله وإياكم والغلو في الدين على كراهة الرمي بالجمار الكبار، وأن ذلك من الغلو، والله أعلم. الخامسة عشرة، من بقي في يده حصاة لا يدري من أي الجمار هي، جعلها من الأولى ورمى بعدها الوسطى والأخرى والآخرة، فإن طال استأنف جميعا. السادسة عشرة، قال مالك والشافعي وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي في من قدم جمرة على جمرة لا يجزئه إلا أن يرمي على الولاء. وقال الحسن وعطاء وبعض الناس يجزئه، واحتج بعض الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قدم نسوكا بين يدي نسوك فلا حرج، وقال لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه صلوات أو صيام فقضى بعضا قبل بعض، والأول أحوط، والله أعلم. السابعة عشرة، واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال مالك يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي، فيتحرى المريض حين رميهم فيكبر 7 تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي، وإذا صح المريض في أيام الرمي رمى عن نفسه وعليه مع ذلك دم عند مالك. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي يرمى عن المريض ولم يذكروا هديا، ولا خلاف في الصبي الذي لا يقدر على الرمي أنه يرمى عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك. الثامنة عشرة، روى الدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله هذه الجمار التي يروى بها كل عام فنحسب أنها تنقص، فقال إنه ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال. التاسعة عشرة، قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاج من منى شاخصا إلى بلده خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة بالنفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النحر قبل أن يمسي، لأن الله جل ذكره قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فلينفر من أراد النفر ما دام في شيء من النهار. وقد روينا عن النخعي والحسن أنهما قال من أدركه العصر ومن اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. قال ابن المنذر وقد يحتمل أن يكون قال ذلك استحبابا، والقول الأول به نقول لظاهر الكتاب والسنة. الموفية 20، واختلفوا في أهل مكة هل ينفرون النفر الأول، فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول إلا آل خزيمة فلا ينفرون إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، وقال أهل مكة أخف، وجعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر بن الخطاب إلا آل خزيمة أي أنهم أهل حرم. وكان مالك يقول في أهل مكة من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا، فرأى التعجيل لمن بعد قطره. وقالت طائفة الآية على العموم والرخصة لجميع الناس أهل مكة وغيرهم، أراد الخارج عن منى أراد الخارج عن منن المقام بمكة أو الشخوص إلى بلده. خارج أراد الخارج عن منن المقام بمكة أو الشخوص إلى بلده. فقال عطاء هي للناس عامة. قال ابن المنذر ويشبه مذهب الشافعي وبه نقول. وقال ابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: من نافر في اليوم الثاني من الأيام المعدودات فلا حرج، ومن تأخر إلى الثالث فلا حرج. فمعنى الآية كل ذلك مباح، وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، إذ كان من العرب من يضم المتعجل وبالعكس، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. وقال علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي أيضا: معنى من تعجل فقد غفر له، ومن تأخر فقد غفر له. واحتجوا بقوله عليه السلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من خطاياه كيوم ولدته أمه. فقوله فلا إثم عليه نفي عام وتبرئة مطلقة. وقال مجاهد أيضا: معنى الآية فمن من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام المقبل. وأسند في هذا القول أثر. وقال أبو العالية بالآية لا إثم عليه لمن اتقى بقية عمره، والحاج مغفور له البتة، أي ذهب إثمه كله إن اتقى الله فيما بقي من عمره. وقال أبو صالح وغيره: معنى الآية لا إثم عليه لمن اتقى قتل الصيد وما يجب عليه تجنبه في الحج. وقال أيضا: لمن اتقى في حجه فأتى به تاما حتى كان مبرورا. 21. من في قوله فمن تعجل في مثلا تعجل رفع بالابتداء والخبر فلا إثم عليه، ويجوز في غير القرآن فلا إثم عليهم، لأن معنى من جماعة كما قال جل وعز: ومنهم من يستمعون إليك، وكذا ومن تأخر فلا إثم عليه. واللام في قوله لمن اتقى متعلقة بالغفران، التقدير المغفرة لمن اتقى، وهذا على تفسير ابن مسعود وعلي. قال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من الحج عن بعض المعاصي. وقال الأخفش: التقدير ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: لمن اتقى يعني قتل الصيد في الإحرام وفي الحرم. وقيل: التقدير الإباحة لمن اتقى، روي هذا عن ابن عمر. وقيل: السلامة لمن اتقى. وقيل: هي متعلقة بالذكر الذي في قوله تعالى: واذكروا، أي الذكر لمن اتقى. وقرأ سالم بن عبد الله: فلا إثم عليه، بوصل الألف تخفيفا، والعرب قد تستعمله. قال الشاعر: إن لم أقاتل فالبسوني برقعا. ثم أمر الله تعالى بالتقوى وذكر بالحشر والوقوف. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله، لما ذكر الذين قاصرت إمامهم على الدنيا في قوله لما ذكر الذين قاصرت هممهم على الدنيا في قوله ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا والمؤمنين الذين سألوا خير الدارين، ذكر المنافقين لأنهم أظهروا الإيمان وأسروا الكفر. قال السدي وغيره من المفسرين: هذا في الأخنس بن شريق واسمه أبي، والأخنس لقب لقب به لأنه خنس يوم بدر ب 300 رجل من حلفائهم بني زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما يأتي في آل عمران بيانه. وكان رجلا حلو القول والمنظر، فجاء بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأظهر الإسلام وقال: الله أعلم يعلم أني صادق. ثم هرب بعد ذلك، فمر بزرع لقوم من المسلمين وبحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر. قال المهدوي: وفيه نزلت: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم وويل لكل همزة لمزة. قال ابن عطية: فما ثبت قط أن الأخنس أسلم. وقال ابن عباس: نزلت في قوم من المنافقين تكلموا في الذين قتلوا في غزوة الرجيع عاصم بن ثابت وخبيب وغيرهم، وقالوا: ويح هؤلاء، لا هم قعود في بيوتهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فنزلت هذه الآية في صفات المنافقين. ثم ذكر المستشهدين في غزوة الرجيع في قوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال قتادة ومجاهد وجماعة من العلماء: نزلت في كل بطن، في كل مبطن كفرا أو نفاقا أو كذبا أو إضرارا. وهو يظهر لسانه خلاف ذلك، فهي عامة، وهي تشبه ما ورد في الترمذي أن في بعض كتب الله تعالى: إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الظأن من اللين، يشترون الدنيا بالدين. يقول الله تعالى: بي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت له وبي حن لهم فتنة تدع الحريم منهم حيران. ومعنى: ويشهد الله أن يقول الله يعلم أني أقول حقا. وقرأ ابن محيصين: ويشهد الله على ما في قلبه، بفتح الياء والهاء في يشهد، الله بالرفع. والمعنى: يعجبك قوله والله يعلم منه خلاف ما قال. دليله قوله والله يشهد إن المنافقين لا كاذبون، وقراءة ابن عباس والله يشهد على ما في قلبه، وقراءة الجماعة أبلغ في الذم، لأنه قوى على نفسه التزام الكلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه. وقال أبي وابن مسعود: ويستشهد الله على ما في قلبه، وهي حجة لقراءة الجماعة. وقرأ أبو وقرأ أبي وابن مسعود: ويستشهد الله على ما في قلبه، وهي حجة لقراءة الجماعة. الثانية: قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا، واستبراء أحوال الشهود والقضاة، وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم، لأن الله تعالى بين أحوال الناس، وأن منهم من يظهر قولا جميلا وينوي قبيحا. فإن قيل هذا يعارضه قوله عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، الحديث، وقوله: فأقضي له على نحو ما أسمع، أقضي عفوا لعله. فالجواب أن هذا كان في صدر الإسلام، حيث كان إسلامهم سلامتهم، وقد عم الفساد فلا. قاله ابن العربي: قلت: وصحيح أن الظاهر يعمل عليه حتى يتبين خلافه، أو يتبين لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري: يا أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته، الله يحاسبه في سريرته، وإن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. الثالثة: قوله تعالى: وهو ألد الخصام، الألد الشديد الخصومة، وهو رجل ألد وامرأة لدا، وهم أهل الأدب، وقد لددت بكسر الدال، تلد بالفتح لددا أي صرت ألد، ولدته بفتح الدال، ألده بضمها، إذا جادلته فغلبته. لا إيه؟ فتح الدال، ألد، نعم، بضم الدال ورفع أصلا، ماشي. والألد مشتق من اللديدين، وهما صفحة العنق، أي في أي جانب أخذ من الخصومة غلب. قال الشاعر: وألد ذي حناق علي، كأنما تغلي عداوة صدره في مرجلي. وقال آخر: إن تحت التراب عزما وحزما، وخصيما ألد ذا مغلاق. والخصام في الآية مصدر خاصم، قاله الخليل، وقيل جمع خصم، قاله الزجاج، ككلب وكلاب، وصعب وصعاب، وضخم وضخام. والمعنى: أشد المخاصمين خصومة، أي هو ذو جدال، إذا كلمك وراجعك رأيت لكلامه طلاوة وباطنه باطل. وهذا يدل على أن الجدال لا يجوز إلا بظاهره وباطنه سواء. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. قيل تولى وسعى من فعل القلب، فيجيء تولى بمعنى ضل وغضب وأنف في نفسه، وسعى أي سعى بحيلة وإدارة الدوائر، بحيلة وإدارة الدوائر على الإسلام وأهله، عن ابن جريج وغيره. وقيل: هما فعل شخص. فيجيء تولى بمعنى أدبر وذهب عنك يا محمد، وسعى أي بقدميه فقطع الطريق وأفسدها، عن ابن عباس وغيره. وكلا السعيين فساد. يقال: سعى الرجل يسعى سعيا أي عادا، وكذا إذا عمل وكسب، وفلان يسعى لعياله أي يعمل في نفعهم. قوله تعالى: ويهلك، عطف على ليفسد، وفي قراءة أبين وليهلك. وقرأ الحسن وقتادة ويهلك بالرفع، وفي رفعه أقوال: يكون معطوفا على يعجبك، وقال أبو حاتم: هو معطوف على سعى، لأن معناه يسعى ويهلك ويهلك. وقال أبو إسحاق: هو يهلك. وروي عن ابن كثير: ويهلك بفتح الياء وضم الكاف. الحرث والنسل مرفوعان بيهلك. وروي عن ابن كثير: ويهلك بفتح الياء وضم الكاف. الحرث والنسل مرفوعان بيهلك، وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وأبي حيوة وابن محيصن. ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو. وقرأ قوم: ويهلك بفتح الياء واللام ورفع الحرث، وهي لغة هلك يهلك، مثل راكن يركن، وأبى يأبى، وسلا يسلى، وقلا يقلى، وشبهه. والمعني في هذه الآية الأخنس في إحراق الزرع وقتله الحمر. قاله الطبري: قال غيره: ولكنها صارت عامة لجميع الناس، فمن عمل مثل عمله استوجب تلك اللعنة والعقوبة. عفوا، استوجب تلك اللعنة والعقوبة. قال بعض العلماء: إن من يقتل حمارا أو يحرق كدسا استوجب الملامة ولحقه الشين إلى يوم القيامة. وقال مجاهد: المراد أن الظالم يفسد في الأرض، فيمسك الله المطر فيهلك الحرث والنسل، أو فيهلك الحرث والنسل. وقيل: الحرث النساء، والنسل الأولاد، وهذا لأن النفاق يؤدي إلى تفريق الكلمة ووقوع القتال، وفيه هلاك الخلق. قال معناه الزجاج. والسعي في الأرض المشي بسرعة، وهي هذه عبارة عن إيقاع الفتنة والتضريب بين الناس، والله أعلم. وفي الحديث: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: الحرث والنسل. الحرث في اللغة الشق، ومنه المحراث لما يشق به الأرض، والحرث كسب المال وجمعه. وفي الحديث: حرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، والحرث الزرع، والحراث الزراع، وقد حرث واحترث مثل زرع وازدرع. ويقال: حروثي القرآن ادرسه، وحرثت الناقة وأحرستها، أي سرت عليها حتى هزلت. وحرست النار حركتها، والمحراث ما يحرك به نار التنور، عن الجوهري. والنسل ما خرج من كل أنثى من ولد، وأصله الخروج والسقوط، ومنه نسل الشعر وريش الطائر، والمستقبل ينسل، ومنه إلى ربهم ينسلون. ينسلون من كل حدب ينسلون. وقال امرؤ القيس: فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي تنسلي. قلت: ودلت الآية على الحرث وزراعة الأرض وغرسها بالأشجار حملا على الزرع. وطلب النسل وهو نواء الحيوان. طيب، وغرسها بالأشجار حملا على الزرع، وطلب النسل وهو نماء الحيوان، وبذلك يتم قوام الإنسان. وهو يرد على من قاله في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: والله لا يحب الفساد. قال العباس بن الفضل: الفساد هو الخراب. وقال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: إن رجلا كان يقال له عطاء بن منبه أحرم في جبل، وقال فأمره سعيد بن الله المسيب: بالدعم. قطع الدراهم من الفساد في الأرض. وقال سعيد بن المسيب: قطع الدراهم من الفساد في الأرض. وقال عطاء، يعني تكسيرها كسر يعني. كسرها. تكسيرين. وقال عطاء: إن رجلا كان يقال له عطاء بن منبه أحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها.